حبيبي ويا عمر يتمني انا زينب يا العفيني ويا عمر يتمني اش حسبتني ودعيتني اش حسبتني ودعيتني يا علي انا العقيله بالمصايب دمع جاري من غبت عني يا حيدر طولي عليك انتظاري شابحه عيوني على دربك وانتظر ليلي ونهاري قلبي ناري بعيني دمعي ومزجت دمعي ويا ناري بني وايب هيمتني للمصايب سلمتني بني وايب هيمتني للمصايب سلمتني اش حسبت من ودعيتني اش حسبت من ودعيتني انا زينب يا العفيني ويا عمر يا التميني انا زينب يا العفيني ويا عمر يا التميني اش حسبتني ودعيتني اش حسبتني بالأمس يا أبو يا روحي صوبت بمصيبة أمي اليوم صوبني زماني فرقتك وازداد همي صرت يا أبو يا يتيمة والمصايب كلها يمي هجمة اشباحي المناية هدمت حيلي وعزمي بالمصيبة صدعتني ويا لما ضيعتني بالمصيبة ودعيتني ويا لما ضيعتني اش حسبت من ودعيتني اش حسبت من ودعيتني انا زينب يا العفيتني يا العفيتني عمر يا ودعيتني اش حسبت من ودعيتني عذبت روحي الليالي والدهار سهم رماني من عقوب ذيك المهابة تقابلت أنا وزمايلي اتقابلت انا وزمايلي دمع لي الانهار يجري ما نسيت لا ينساني غبت عن عيني يا ابويا والهضم عبك لفاني شوفك علي اهضمتني فرقتك مين ألمتني وصفت علي اهضمتني فرقتك مين ألمتني مش حسبت مين ودعتني أنا زينب يا العفتني ويا عمر يا التميتني أنا زينب يا العفتني ويا عمر يا التميتني إش حسبتني ودعتني إش حسبتني ودعتني آه يا علي وليالي المصايب بالحزن خيام ظلامة دمعة المحنة على خدي حفرتي وخلت علامة والحسن وحسين مثلي صاحب صاحة ملامة ترضى من بعد المعزة تالي لن نصبح يتامى قلبي ذابي وذوتني روحتك يال حيرتني قلبي ذابي وذوتني روحتك يال حيرتني إش حسبت من ودعتني إش حسبت من ودعتني أنا زينب يا العفتني ويا عمر يا التميتني أنا زينب يا العفتني ويا عمر يا التميتني إش حسبتني ودعتني إش حسبتني ودعتني يا علي يا علي يا علي وكلمة أبوة كنا نسمع من لسانك والزمان يحرمنا منها وصفة يا الخانك زمانك لكن الحال الفجعني من شفت خالي مجانك عرفت يا ابويا حرمتني العاطفة ولهفت حنانك لوعة الهم لوعتني وبمغيبة يك خيبتني لوعة الهم لوعتني وبمغيبة يك خيبتني إش حسبت من ودعتني إش حسبت من ودعتني أنا زينب يا العفتني ويا عمر يا التميتني أنا زينب يا العفتني أنا زينب يا العفتني ويا عمر يا التميتني يا التميتني إش حسبت من ودعتني إش حسبتني ودعتني راحت أيامي المعزة قابلت سودي الليالي أذكر أيامي لعشيتها بعطفك وعزك جلالي تالي لن دارك شفيتها وحشة والمحراب خالي هذا لا واقع أقولك ولا أحس به من خيالي هيا جيتني ساهيتني في المصايب صوبتني هيا جيتني سهرتني بالمصايب صوبتني مش حسبيت مين ودعتني مش حسبيت مين ودعتني ودعتني أنا زينب يا العفيتني ويا عبر يا التميتني أنا زينب يا العفيتني ويا عبر يا التميتني إش حسبيتني ودعيتني إش حسبيتني ودعيتني يا علي ودعتك الله يا فخر تاجي الغوالب توسد بقبرك يا بويا وانا ابقى ويا النوايب ليلة فراقك رهيبة يلصرت عن عين غايب تحيرت مدري أجابي لو أسلم للمصايب لو وعيت يلدوخنتني وانت وحدك روعتني لو وعيت يلدوخنتني وانت وحدك روعتني إش حسبت مين ودعتني إش حسبت مين ودعتني أنا زينب يا عبتي ودعتني يا عبتي حسبتني ودعيتني جابر الكاظمي.